بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب تفسير التوحيد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي توحيد الله عز وجل. وقد اشتملت هذه الكلمة، كلمة التوحيد، على ركنين عظيمين. الركن الأول النفي، لا إله، نفي. الركن الثاني إلا الله، إثبات. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله هنا: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة، فالوسيلة هي القربة. لهذا قال بعدها: أيهم أقرب ويرجون رحمته. عند قوله هنا: ويرجون رحمته، قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، هذا هو معنى ويرجون رحمته، أي أنهم تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، أي بما يرضي الله عز وجل. وطاعة الله سبحانه وتعالى مما ترضيه، وأعظم طاعة يقوم بها العبد لربه سبحانه وتعالى هو التوحيد. وهذا الأثر صحيح عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، إمام من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث أيضا. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: ذكر الله عز وجل المقامات الثلاث. المقام الأول الحب، وهو ابتغاء القرب إليه، أي إلى الله عز وجل، عند قوله: أيهم أقرب ويرجون رحمته. المقام الأول الحب، هو ابتغاء القرب إليه. المقام الثاني التوسل إليه بالأعمال الصالحة، ويشرع أن يتوسل العبد بالأعمال الصالحة إلى ربه سبحانه وتعالى. المقام الثالث الرجاء والخوف، أي رجاء ما عند الله عز وجل، والخوف من عذابه وغضبه. هذه الفائدة تجدونها في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 22، مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 22. وقوله هنا: ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، هذا هو معنى قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله، من قالها مؤمنا بها واثقا بمقتضاها أكرمه الله عز وجل بجنته. ومن أراد أن يتوسع في معنى هذه الآية فليرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري، وهكذا أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قالوا هنا وإذ قال إبراهيم هو الخليل لأبيه. ما اسم أبيه يا أخوان؟ آزر. اسمك عصام؟ آزر. أبوه اسمه آزر. ما هو الدليل يا عصام من القرآن على أن اسم أبيه آزر؟ أحسنت. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ الآية. قوله هنا إنني براء مما تعبدون في هذه الآية دليل على الولاء والبراء، على موالاة الله عز وجل ورسوله والبراءة من الكفر والشرك وأهله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وحذرنا الله من مرضى القلوب والنفوس ومن مرضى الشرك، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقوله هنا إنني براء مما تعبدون أي مما تعبدونه من دون الله، إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله عز وجل فإنه سيهدين، أي سيهديه إلى الطريق الصواب والحق وأنتم في طريق الباطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في قنوت الوتر على تحسين الحديث الحسن تصحيحه وهو صحيح: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، شاهد اهدني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: سل الله الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وبعض الناس ربما يستنكف إذا قيل له الله يهديك، يقول لك لماذا يهديني؟ ماذا فعلت؟ الله يهدينا جميعا، الله يهدينا إلى الحق، يهدينا إلى الطريق المستقيم، يهدينا لكل خير. وقوله هنا وجعلها كلمة باقية في عقبه، الكلمة الباقية ذهب كثير من المفسرين أو بعض المفسرين ومنهم عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي وغيرهم على أن الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله، بمعنى قوله هنا وجعل كلمة باقية في عقبه بمعنى أنه لا يزال في ذريته من يقولها. وهذه الآثار عن عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي كلها صحيحة، كلها ثابتة عنهم. فالعروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله، والكلمة الباقية هي قول لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قوله هنا اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء، علماء اليهود. وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالحبر هنا العالم من اليهود. قوله هنا ورهبانهم، الرهبان هم عباد النصارى، هم عباد النصارى. قالوا هنا أربابا من دون الله أي عبدوهم وعظموهم من دون الله عز وجل. وحصل أيضا من اليهود والنصارى تعظيم للمسيح ابن مريم، فمنهم من قال أنه الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أن الله ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولما عاتب الله عز وجل نبيه عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أي أنزهك أن أتخذ معك آلهة من دونك. ثم أبان الله عز وجل في هذه الآية أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله عز وجل لا شريك له، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي أنزهه عن شرك هؤلاء. وفي هذه الآية تفسير لكلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، والضالين النصارى. قالوا: غضب الله عز وجل على اليهود لأنهم علموا فلم يعملوا، والضالين النصارى ضلوا لأنهم عبدوا الله على جهل، فأولئك علموا فلم يعملوا وأولئك عبدوا الله على جهل، فهم بين مغضوب عليهم وضالين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله هنا ومن الناس أي بعض الناس، فمن هنا تبعيضية. من يتخذ من دون الله أندادا، تقدم معنا تعريف الند وأن الند هو الشريك، تعريف الند وأن الند هو الشريك. قوله هنا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذه الآية هي معنى قول الله عز وجل وتجعلون له أندادا، والأنداد هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله عز وجل، تطيعونهم في معاصي الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا عبادا كما هو حال رهبان النصارى أو علماء كما هو حال أحبار اليهود. وهذا المعنى أشار إليه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. قال: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تعظيمهم سواء الصالحين أو العلماء أو العباد كتعظيم الله عز وجل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. وهذه الفائدة منقولة من كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. فلا يجوز أن يحب غير الله عز وجل كحب الله عز وجل أو أشد، لا يجوز، سواء عالم أو عابد أو ملك أو نبي، لا يحب غير الله كحب الله أو أشد. كيف بمن يحب امرأة يحبها كحب الله ويتعمق في حبها، وهكذا أيضا أو يتعلق بولد مثلا ويتمكن حب هذا الولد من قلبه كحب الله عز وجل أو أشد؟ هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، فليحذر من هذا. وغالبا ما يحصل هذا إلا لمن فرغ قلبه من حب الله عز وجل، أن يتمكن قلبه من حب غير الله عز وجل كحب الله أو أشد، هذا لا يحصل إلا لمن فرغ قلبه من حب الله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي يبتلى بمحبة غير الله كحب الله عز وجل، أشار ابن القيم رحمه الله أن هذا لا يبتلى به إلا من سقط من عين الله وأغلق قلبه عنه. وله كلام كثير تجدونه في أواخر كتاب الدواء والدواء اسمه الجواب الكافي، وهكذا أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل في هذا المعنى. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، المراد بالصحيح هنا صحيح مسلم، وغالبا ما يطلق المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يطلق بالصحيح ويريد به إما البخاري أو مسلم، فلا إشكال إذا قال لك في الصحيح هو يريد إما في البخاري أو مسلم، لكن لا بأس أنك إذا ماذا رجعت إلى الأصل، إذا رجعت إلى الأصل فتعرف مثلا أنه إما متفق عليه أو تفرد به البخاري عن مسلم أو تفرد به مسلم عن البخاري، هذا لا بأس للحفاظ حفاظ الصحيحين من أجل إتقان. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وبعضهم يقول في الصحيح يريد به صحيح البخاري، يطلق في الصحيح أي صحيح البخاري، لكن لما تأتي تنظر وتتأمل في طرق الحديث تجدها أنها في مسلم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا الحديث من حديث طارق بن أشيم، طارق بن أشيم قال، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قالوا هنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال الإمام النووي رحمه الله، لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. كلام النووي تجدونه في شرح مسلم تحت رقم 21 وتحت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قوله هنا حرم ماله ودمه بمعنى أنه لا يقاتل، معنى أنه لا يقاتل إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هنا في هذه الحالة حرم ماله ودمه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره، وفيه فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهنا فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتار، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار قال، كل طائفة ممتنعة عن الالتزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، أي من هؤلاء القوم التتار أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، أي شرائع الله عز وجل وأمره ونهيه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. لا بد أن يلتزموا بشريعة الله عز وجل، لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله. قال وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، شرائع الله عز وجل، كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة أهل الردة. قال وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، أي اتفق الفقهاء وبعد الصحابة رضو الله عليهم، أن من نطق بالشهادتين ولم يعمل بمقتضى الشهادة فإنه يقاتل. هذا الكلام تجدونه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 28 صفحة 502 إلى 503. وهؤلاء التتار حصل منهم غزو لبعض بلاد المسلمين، وأصلهم يقولون من بادية الصين، من بادية الصين، أصل التتار من بادية الصين أو من جهة الصين هكذا، منغوليا هي بجوار الصين، يقولون من بادية الصين فائدة مرت بي يا مشعل من بادية الصين. منغوليا هي أصلا تاريخيا كانت بادية الصين. نعم. الشعوب التي كانت تسكن فيها كانت شعوب همجية غير قابلة بأن تسكن مع أهل الحضر. سكنوا في تلك الفترة في تلك المنطقة وسموا بلغة الصين القديمة منغول أي المنبود. المنبود. منبود. لأنهم كانوا أناس لا يحبون المعاشرة بطريقة سلمية. وهم يعني بدو الصين. أي نعم بدو الصين بمعنى أنهم جهلة. ولهذا يتصرفون تصرفات عشوائية. ثم صارت لهم دولة مستقلة. يا هذه منغوليا. نعم. دولة الآن حاليا نحن. نعم. لهم دولة مستقلة. دولة مستقلة. ومن قبل يقولون يعني كانت تبع الصين من البوادي. هي جزء منهم تاريخيا قديما. نعم هو هذا. هؤلاء يا إخوان التتار حصل منهم غزو لبعض بلاد المسلمين. وقد جاهدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لما غزوا بعض بلاد المسلمين واستولوا على كثير منها وصلوا إلى جهة العراق بلاد الشام وتلك الأماكن حصل لبعض أهل العلم أنه يعني غضب حصل له زعل في قلبه يعني لماذا يمكن الله عز وجل لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء التتار. ثم بعد ذلك حصل أنه نام قليلا فسمع قائلا يقول له دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. لا إله إلا الله. إليه تصير أمور العباد دع الاعتراض فما أجهلك. يعني لا تعترض على ما قدره الله سبحانه وتعالى. فالتتار وإن استولوا على بعض بلدان المسلمين فهذه حصلت إما ابتلاء أو ذنوب ومعاصي. بلاد المسلمين بين أمرين، الأمر الأول إما يكون ابتلاء ابتلى الله عز وجل المسلمين بالتتار وإما أن يكون ذنوب ومعاصي تسلطوا عليهم بسبب الذنوب والمعاصي. هذه الأبيات أشار إليها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فالأمر لله يا إخوان، الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد. طيب قال هنا، قال المؤلف فيه أكبر المسائل وأهمها أي هذا الباب، قال وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. يبين هذا التوحيد وتفسير الشهادة بأمور واضحة. قال منها آية الإسراء. آية الإسراء هي قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. والدعاء يا أخوان عبادة أم لا؟ الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله عز وجل للصالحين أو للملائكة أو للأنبياء أو للسحرة والمشعوذين كفر، شرك بالله عز وجل، مخرج من الملة. قال ومنها أي من هذه المسائل آية براءة. آية براءة هي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا هو الشرك. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني أطاعوهم في معصية الله عز وجل، كما تقدم معنا كلام من يا أخوان، كلام ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال فاستثنى من المعبودين ربه. لا يجوز يعني هنا بارك الله فيكم أن يتبرأ من عبادة الله عز وجل، بل يتبرأ من عبادة غير الله ثم يثبت العبادة لله عز وجل وحده، وهذا هو تفسير هذه الكلمة، كلمة التوحيد. قال وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. قالوا هنا وما هم بخارجين من النار أي الكفار، والجنة محرمة على الكافرين، الجنة محرمة على الكافرين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن ينادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مسلمة، وإن كانت عاصية وعندها أصل التوحيد فقد يعذب في النار بقدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والمرجئة الذين تقدم معنا مذاهبهم في أهل المعاصي. فالخوارج يرون أنه كافر في الدنيا وإذا مات فهو مخلد في النار، مخلد في النار العاصي. والمرجئة يقولون أو المعتزلة يقولون هو بين منزلة من المنزلتين، العاصي ومرتكب الكبيرة، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، وإذا مات على ذلك قالوا هو في النار خالد مخلد فيها أبدا. فاتفق الخوارج مع المعتزلة في أنه إذا مات على ذلك ولم يتب أنه في النار خالد مخلد فيها أبدا. وفي الدنيا اختلف حكمهم، فمنهم من كفره ومنهم من علقه، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. وتقدم معنا التنبيه على مسألة أن الله أنه يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط، هل هذا في الكفار؟ ليس في الكفار، هذا في أناس عندهم أصل التوحيد. وأخطأ من يقول أن هذا الذي يظهر بعضهم سئل قال يظهر أنه في الكفار، هذا غير صحيح، عندهم أصل التوحيد. فالجنة محرمة على الكافرين. نعم الله المستعان، يعني ربما غفلة بعض الأحيان، بعض المرجئة يقولون هذا، بعض المرجئة نعم، ولا المرجئة يقولون لو شاء الله أن يخرج الكافر ويجعله في الجنة يكون ما المانع، وهذه من سعة رحمة الله عز وجل. سبحان الله يا أخوان، أبطلوا تلك الأدلة أن الجنة محرمة على الكافرين، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، أبطلوا الأدلة كلها. والمرجئة يا أخوان على فرق، فمنهم الغلاة أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء الغلو فيهم وهم كفار، كفرهم الجهمية المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان كفرهم أكثر من 500 عالم، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. صحيح، لا شك أنه يكون كفره أشد. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله. وهذا الحديث حديث طارق بن أشيم له نظائر، حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة أن من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها فإنه هنا بارك الله فيكم فإنه هنا يعصم دمه وماله وحسابه على الله، يعامل معاملة المسلمين في الظاهر وباطنه إلى الله، إذا كان منافق نفاق اعتقادي يظهر الإسلام يبطن الكفر هذا أمره إلى الله. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. صحيح، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، يعني يتبرأ. فإن شك أو توقف، ها تأمل معي، فإن شك، حصل عنده شك أو توقف، قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه بسبب الشك أو التوقف. وإذا كان المتوقف في الكافر في تكفيره، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فما بالك بهؤلاء. قال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، هذه المسألة ما أعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه، أي أوضحه الله عز وجل في القرآن ونبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. قال ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني الذي يأتي نازع تدمغه هذه الحجة فلا يستطيع سبيلا إلى غيرها. ما أجمل يا إخوان هذا الكتاب، هذا الكتاب عظيم وله شروحات في مجلدات، شرحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، وإن شاء الله نأتي على هذا الكتاب بإذن الله بعد كتاب التوحيد. وهناك كتاب القول المفيد للعلامة بن عثيمين عليه رحمة الله. هذا الكتاب أيضا القول المفيد لابن عثيمين مفيد كسمه, مفيد كسمه جميل وسلس, وهو أسهل من فتح المجيد. فتح المجيد عباراته قوية وينقل عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن غيره من العلماء, توسع. ابن عثيمين رحمه الله يعني شرحه سلس وسهل ومليء بالفوائد والتقسيمات والتفريعات. ما علقت على قوله وشرح هذه الترجمة, شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأموال. وشرح هذه الترجمة, المراد بالترجمة حق الباب, باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول لك هنا شرح هذه الترجمة سيأتي في الأبواب التي ستأتي ما بعدها من الأبواب, أي هذه الأبواب التي ستأتي هي شرح هذه الترجمة. يعني كأنه أجمل لك في هذا الباب, وسيأتي التفصيل في الأبواب التي ستأتي بإذن الله عز وجل. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر, وجزاكم الله خيراً.